بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه بالتفسير، ونحن في تفسير سورة والليل إذا يغشى. يقول رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار بن دار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا زايدة بن قدامة قال حدثنا منصور بن المعتمد قال عن سعد بن عبيدة قال حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي قال عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي علي يقول: كنا في جنازة، حملوا جنازة من المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم حملوها إلى البقيع، ثم نزل الناس يحفرون، ما انتهى القبر، نزل الناس يحفرون القبر والسرير وضع على الأرض، وبيد الرسول قضيب عود ينكت فيه في الأرض، دنق على الأرض وصار ينكت في الأرض عليه الصلاة والسلام، ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب. نعم، إلا وقد كتب مدخلها، وإلا وقد كتب مدخلها ومخرجها ومماتها ومحياها، يعني أنه مكتوب في اللوح المحفوظ في الأزل، مكتوب أنه شقي أو سعيد، مكتوب أخرجه ومدخله ومنكحه وكلامه وسكناه، كله مكتوب، صغيره وكبيره من عمره، من يوم يولد حتى يموت، مكتوب في اللوح المحفوظ، منتهى من ربنا كتبه، أمر القلم أن يكتب، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، والقلم محفوظ عند رب العالمين. تكتب الملائكة ما يحدثه الله في اليوم والليلة، تكتب الملائكة ما يحدثه الله في اليوم والليلة، من تنقله من اللوح المحفوظ. وملك الأرحام يطلب من رب العالمين ما اسم هذا الشخص، وما رزقه، وما أجله، وشقي أو سعيد، فيقول الرب له: ارجع إلى أم الكتاب فإنك تجد هذا كله، كل ما يتعلق بهذا المولود تجده هناك في اللوح المحفوظ. فيرجع الملك، ملك الأرحام، إلى اللوح المحفوظ وينقل منه ما حصل على الطفل، ويعلق ورقة في رقبته، فإذا انتهت حياته سقطت الورقة، إذا انتهت حياته ومات سقطت الورقة من عنقه، وعلق عليه ورقة أخرى تبقى إلى البعث، فإذا بعث نشرت الورقة اللي برقبته والذي كتبتها الملائكة ويقراها صحيفته. الشاهد أن ملك الأرحام يطلب من ربه ما هو هذا الطفل، وما حياته، وما مخرجه، وما مدخل، وما إلى ذلك، ما يقال له: ارجع إلى اللوح المحفوظ فإنك تجد هذا كله عنده. قال القوم: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ القوم الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما سمعوا كلام الرسول هذا قالوا: ليه قلنا نتعب يا رسول الله؟ ليه نتعب مدام كل واحد مكتوب سعادته وشقاوته في اللوح المحفوظ؟ ليش نتعب؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، لأنه ما تعمل، ما تدري الإنسان، ما حد اطلع على اللوح المحفوظ، أحد اطلع على المحفوظ، ما حد اطلع على اللوح المحفوظ، فلهذا ما تدري أنت شقي ولا سعيد، فاعمل، ربما تكون سعيد إن شاء الله، اعمل للإنسان فكل ميسر لما خلق له، ليش تجعل نفسك شقي وانت مكتوب سعيد عند رب العالمين؟ هذا غيب ما علمه إلا الله، فكل ميسر لما خلق له، فاعمل الإنسان طول عمرك، اعمل لربك واعمل لعملك الصالح لتدرك، لتكون مع الصالحين، لأنك ما تعلم الغيب الإنسان ولا تدري. ثم قرأ كل ميسر لما قرأ سورة الليل يغشى، أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا تصديق كلام الرسول، ما أن إنسان ميسر لما خلق له، قد يكتب شقي ويمحى ويصير سعيد في آخر عمره، ولأن العمر بالخواتيم، فالإنسان بخواتيم عمله، فإذا ختم له بخير فهو بخير، وإن ختم له بشر فهو بشر. ولهذا لا يجوز أن يجزم أحد لشخص بجنة أو نار وهو حي، لا يمكن، ولا يمكن، ينبغي لأحد أن يجزم لشخص معين أنه في الجنة أو في النار، حتى لو كان كافر لا تجزم أنه في النار وانت ما تدري، لو يقلب الله قلبه ويصير مسلم ويهديه الله يصير من أهل الجنة، من يدري، والرجل الصالح لا تجزم أنه في الجنة ما دام حيا وماشي، لأن القلب يد الله تعالى القدس، والذي يقلب القلوب، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولهذا يكثر الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، حتى وهو ساجد يدعو بهذا الدعاء، لأن القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء، فتجد الرجل الصالح يعبد ربه طول حياته بالصلاح والتقوى لكن يختم له بشر، وتجد شخص كافر أو منافق أو فاسق يختم له بخير. هذا بيد الله تعالى، تقدس الخواتيم هي الأصل، فكله بيد الله، كله ميسر لما خلق له، كله ميسر لما كتب في اللوح المحفوظ. ما دام كتبت في اللوح المحفوظ سعيد، سعيد فأنت سعيد، كتبت في اللوح المحفوظ انك تقي ما انت شقي، لكن من يعلم، من يدري بالسعاده والشقاوه الا رب العالمين تعالى وتقدس. نعم. ابو عيسى هذا حديث حسن، يقول ابو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. نعم. باب تفسير سوره والضحى. قال رحمه الله حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الاسود بن قيس عن جندب البجلي رضي الله عنه انه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار فدميت أصبعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت؟ قال فأبطأ جبريل عليه السلام فقال المشركون قد ودع محمد، فأنزل الله تعالى ما ودعك ربك وما قلى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه شعبة والثوري عن الأسود بن قيس. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا بتفسير سورة والضحى والليل إذا سجى، سجى يعني أظلم، سجى يعني أظلم. يقول حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الأسود بن قيس قال عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يقول كنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في غار فدميت إصبعه من حجر أو شيء من هذا، فقال الرسول متمثلا ببيت عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، عبد الله بن رواحة تمثل لما انجرحت اصبعه في الجهاد في سبيل الله، قال هل انت الا اصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت يا اصبعي، خاطب اصبعه، هل انت الا اصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت، وهو في الجهاد في سبيل الله جرحه السيف او سكين وهو في سبيل الله، فقال هل انت الا اصبع دميتي. اصبع يجوز تقراها في عشر لغات، فيها عشر لغات، تقراها بكسر الهمزه وفتح الباء اصبع، وتقراها اصبع وتقراها اصبع، المهم عشر لغات فيها. ذكر صاحب المصباح المنير ان في الاصبع هذه عشر لغات، اي لغه قراتها صح، اي لغه قراتها بهذه الكلمه صح، فانا اقراها اصبع اخف على اللسان شوي. يقول هل انت الا اصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت، لما جرحت السكين او السيف قال خاطبه الرسول لما انجرحت اصبعه من شجره او من حجره في الغار، تمثل بشعر عبد الله بن رواحه رضي الله تعالى عنه، الانس انت الا اصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي هالاصبع، انت في سبيل الله لقيتي في سبيل الله ما لقيتي. وقال شعر اخر يتبع هذا، لكن الرسول تمثل بواحد من الشعر من شعر عبد الله بن رواحه رضي الله عنه. نعم. قال فأبطى عليه جبريل عليه السلام فقال المشركون قد ودع. يقول فأبطى عليه جبريل عليه السلام، تأخر عنه كم يوم، فقال المشركون ودعه جبريل، ودعه جبريل يعني الملك اللي يأتيه ودعه تركه، فأنزل الله الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ما قلاك ولا ودعك، إنما لحكمة، ينزل الملك بحكمة ويرتفع لحكمة ويستلقي لحكمة، كل هذا لأمر من أوامر الله وحكمة من حكمه تعالى وتقدس، وهو الخبير يضع الأشياء في مواضعها تعالى وتقدس، ربنا خبير وحكيم يضع الأشياء في مواضعها، فما قلاك ولا تركك ولا ودعك. نزل جبريل بالسورة هذه، بكامل السورة هذه، والضحى والليل إذا سجى، أقسم ربنا بالضحى والليل إذا أظلم، السجى أظلم، والضحى والليل إذا سجى، يعني جاءت الضحى طلعت الشمس صارت الشمس نور والنهار، ثم جاءت الظلام من الليل، والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، إلى آخر المنة الذي منها على الرسول عليه الصلاة رب العالمين، يذكره بالمنة اللي من عليه، ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، إلى آخر السورة. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. نعم. قد رواه شعبة والثوري عن الأسود بن قيس. يقول وقد رواه شعبة والثوري عن أسود بن قيس عن حزعم عن جرير بن عبد الله. نعم. عن جندب بن عبد الله البجلي. باب تفسير سورة ألم نشرح. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رجل من قومه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ سمعت قائلا يقول أحد بين الثلاثة، فأتيت بطست من ذهب فيها ماء زمزم، فشرح صدري إلى كذا وكذا. قال قتادة قلت يعني قلت لأنس بن مالك ما يعني؟ قال إلى أسفل بطني فاستخرج قلبي فغسل قلبي بماء زمزم ثم أعيد مكانه ثم حشي إيمانا وحكمة. وفي الحديث قصة طويلة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول التلمذي رحمه الله باب تفسير سورة ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. يقول حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا وابن أبي عدي قالوا حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة عن مالك بن أبي صعصعة عن مالك بن عامر بن أبي صعصعة هذا صاحب الإسرة. والقصة اللي يذكرها الترمذي هي الإسرة حيث أتي الرسول عليه الصلاة والسلام أتاه جبرائيل وميكائيل وإسرافيل الثلاثة فقالوا أين هو؟ قالوا أحد الثلاثة المسطاني من الثلاثة في عمينه واحد وعن يساره واحد لكن ما ندري من هم ما سموا إنما عن يمينه نايم وعن يساره واحد نايم وهو في الوسط عليه الصلاة والسلام في بيت أم هاني. بيت أم هاني محل باب سعود اللي هنا البرحة اللي فيها ابن سعود أو دونه يمكن في التوسعة دخل أو دونه كان معروف بيت أم هاني يقال له الحميدية معروف عند الشيبان اللي متقدم السن يعرفونه كانوا يسمى الحميدية. الشاهد أنه أتي به ويقال أنه أتي به في الحرم في وسط الحرم هذا كله موجود في التفسير وفي السير والمغازي. يقول فأتاه جبريل وميكائيل وإسرافيل فقالوا أين هو؟ قال أحد الثلاثة. يقول فشق صدره حتى وصل إلى سرته في صحيح مسلم حتى وصل إلى السرة وهنا يقول حتى وصل إلى أسفل فاستخرجوا قلبه عليه الصلاة والسلام فغسلوه بماء زمزم بطشت من ذهب غسلوهم ماء زمزم بطشت من ذهب وألقوا وأخذوا حظ الشيطان ونبذوا فملئ حكمة وإيمانا. أما حظ الشيطان فهو بالغسلة الأولى كما تقدم غسل وهو من ثلاث سنين في عند حليمة السعدية في البر يرعى الغنم مع حليمة السعدية يرعى غنمها ويرعى لها كذا وكذا ويروح مع ولدها عبد الله اسمه عبد الله يرعى معه أبو ثلاث سنوات يأتون الأركان العرب يأتون إلى مكة ويأخذون أولادهم لأجل الإجرة. البوادي كانت فقيرة ويجون إلى القرى والمدن يأخذ تأخذ ولد هذا ويعطونها إجرة الشهر كذا وكذا ترضعه من مع ولدها وتأخذ إجرة كل شهر تجيبه يشوف أهله ثم ترجع به. وهكذا حليمة تقول إني ما دورت اللي له أبو ولا اليتيم من شبيع تعطيك أمه ما عندها شيء تعطيك اليتيم ما حد يأخذه. تقول صواحبي كلهم أخذوا أولاد وأنا ما لقيت أحد اضطررت أخذ اليتيم اللي هو محمد عليه الصلاة عند أمه يتيما عند أمه تقول أبوه هو اللي يعطي. وأما لما عندها شيء تعطيك الإنسان ودورت مع صاحب صواحبي لعلي أحصل من له أبو ما حصلت إلا هذا اليتيم فوقعت عليه وأخذته لأني ما لقيت غيره ولا سمى أخذته بعد. انظر حليمة السعيد تحدث تقول والله ما أخذته إلا لكن لما أخذته نزلت البركة علينا يا أهل البيت كلنا وعلى العرب كلهم على القبيلة كلها حتى إن غنمي تسرح تقول هناك ويرترع الغنم وتجي حافلة وغنم الناس تجي بحاجة الكانة. فقال العرب يسرحوا مع حلية غنم حليمة شوف وين يروح فين يروح ولدها يروح ولدها وين غنمها تجي حافلة وغنمنا تجي ما فيها لبن ليش كذا تجي شبعانة وحنا لا اشروا شوفوا الأرض اللي يسرح بولدها اشرحوا معها ما المسألة سرح ولد ولا المسألة هذه بركة من الله تعالى وتقدم. الشاهد أنها خذت تقول لأنه يتيم فجلس عندها وصارت تزيره أمه مرة وبعد المرة وبعد المرة فجاء الملك جبريل وإسرافيل وميكائيل بالبر فصرعوه في البر وأخوه عبد الله يشوف أنه صرع فلما صرع شق صدره إلى سرته أيضا ثم أخرج حظ الشيطان علقة في القلب أخرج حظ الشيطان ورموه ثم خطوا تركوه. الولد عبد الله راح يجري لأمه يا أمه أخي القرشي صرع قال صرع جت الأم تركض على المكان اللي فيه الرسول عليه الصلاة والسلام قام الرسول صحي وقام عانقها فرأت وجهه مصفر وقالت إيش هذا وخمته على صدرها ثم أخذت حمارها وأتت إلى مكة. ليه؟ تبي ترميه على أمه مع أنها مزورته أمه من 15 يوم جاي بتقول أمه ومزورته أمه وتقول أمه خليه عندي بقية الشهر قالت لا ما أخليه عندك ما جاتنا البركة ولا الخير إلا بمحمد هذا لازم أروح به معي فرفضت أن تبقيه عند أمه. انظر بعد 10 أيام أتت به ترميه على أمه رمي ليه يا حليمة شو اللي حصل؟ قالت ما حصل شيء خذي ولدك. حليمة تظن أنه صرع جني ولا شيطان ولا تغن صلع. قال أعطيهم مهو كيف وتخلص منه. قالت لا أخبريني ما الذي حصل، أنت دا من كم يوم؟ أقول لي سخليه عندي 10 أيام أشوفه وأطمئن به وترفضين وتأخذينه معك، ولا أنت تجيبينه وترميه رمي؟ لازم في سر علميني. قالت والله صرع، وأنا صرع تخافين عليه من الجن، خلي ولدي يلا توقفين تفضلي خلي ولدي عندي. هذا لما نزل من من من بطني نزل مختون ونزل رافع رأسه إلى السماء، نزل رافع رأسه إلى السماء ونزل مختون، وسمعت طش وقع حتى أنارت له قصور بصرة ومن حولها. أذهب اذهب بالعافية، ذهبت وصار. المهم أنه عليه الصلاة والسلام شقق بطنه في الصحراء وهو من 3 سنوات وأخرج حظ الشيطان منه، ثم شق الآن عشان يوحى إليه ويصير رسول، وأخرى فأملأ ملأ حكمة وإيمانا. هناك أخرج حظ الشيطان منه، وهنا ملأ حكمة وإيمانا. ثم بعد ذلك يقول عامر بن صحصة، مالك بن عامر بن صحصة، حديث الإسراء، القصة حديث الإسراء، أتوه ببراق وطلع على البراق وذهب إلى القدس، ثم بعد عرج به إلى السماء إلى آخر القصة. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح، لأنه في البخاري ومسلم، شق الصدر مرتين ورد في البخاري ومسلم. نعم. باب تفسير سورة والتين. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية قال سمعت رجلا بدويا أعرابيا يقول سمعت أبا هريرة يرويه يقول من قرأ والتين والزيتون فقرأ أليس الله بأحكم الحاكمين، فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. قال أبو عيسى هذا حديث إنما يروى بهذا الإسناد عن هذا الأعرابي عن أبي هريرة ولا يسمى. يقول الترمذي رحمه الله باب تفسير سورة والتين والزيتون وطور سينين، وقد فسرناها مرتين، وأن التين والزيتون لا قيمة له، وطور سينين لا قيمة له، والبلد الأمين لا قيمة له، لكن بمن أرسل بها، بالأنبياء والرسل الذي نبئوا وأرسلوا بهذه الأماكن الذي أقسم الله بها. فالتين والزيتون منابت القدس، ينبت الزيتون بكثرة والتين ينبت بكثرة في القدس، والذي نبئ به عيسى عليه الصلاة والسلام، ولد عيسى ونبئ هناك. وأما الطور سينا فنبئ فيه وأرسل موسى عليه الصلاة والسلام، وأما مكة البلد الأمين فأرسل فيها صفوة الخلق، ولد فيها صفوة الخلق وأرسل منها عليه الصلاة والسلام لكافة الأمم للعالم كله. فالشاهد أن الحكمة في الإقسام بالتين والزيتون وطور سينين والبلد الأمين لأجل من ولد فيها من الرسل، لا أن لها أهمية الشجر والجبل والبلد، لا أهمية لمن ولد فيها من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا إسماعيل بن أمية إسماعيل بن عليا قال ابن أمية أمية إسماعيل بن أمية قال حدثنا قال سمعت رجلا بدويا أعرابيا يقول إسماعيل بن أمية سمعت رجلا بدويا يحكي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ما رفع يقول أبو هريرة نعم من قرأ والتين والزيتون فقرأ ليس الله يحكم الحاكمين فليقل بلى وأنا على ذلك. يقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من قرأ سورة والتين والزيتون فبلغ آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين، فليقل بلى وأنا ذلك من الشاهدين. في الفريضة لا يمكن أن تقول شيء، في الفريضة صلاة الفرض يقرأ والتين أو قرأ لا أقسم في آخرها أو قرأ آيات يقال منها، لأن حذيفة رضي الله تعالى عنه كان مع الرسول يصلي النوافل، فكل ما أتى آية رحمة أسأل الله الرحمة، وكل ما أتى آية عذاب تعوذ من العذاب، ولما أتى على آخر لا أقسم بيوم القيامة على قوله أليس الله بقادر على يحيي الموتى قال سبحانك فبلى، وجاء آخر والتين بلى ونعاذك من الشاهدين، وآخر السورة الثالثة إلى آخره يقول حذيفة، لكن في النوافل. أما الفريضة لا يمكن، الفريضة لا يمكن تجيب فيها شيء من كلام الناس، لا يمكن أن تأتي بالفريضة شيء من كلام الناس. قرأت والتين لا تقول شيء، قرأ الإمام والتين لا تقول شيء، اسكت، فإن الفريضة لا يمكن يأتي بها في شيء من كلام بني آدم، وكلامك هذا من كلام بني آدم، كلام اللي تأتي به في آخر السور من كلام بني آدم. وحذيفة ذكر أن الرسول كان يقول الأشياء هذه في النافلة، هو يسلي النافلة، ولهذا قال افتتح البقرة فكملها، ثم افتتح النساء، وظننت أنه ينزل عند أنه يركع عند 100 فمشى، عند 200 فمضى، عند 280 البقرة فمضى، ثم استفتح النساء، هذا يدل على أن السور ليست مرتبة. السور سور القرآن واحدة واحدة واحدة ليست مرتبة، لأن حذيفة يقول قرأ بقرة حتى انتهى منها ثم قرأ النساء ثم قرأ العمران بعدها، معنى هذا أن السور ليست مرتبة، لكن عند الأحناف أنها مرتبة ولا يجوز تقرأ النساء ثم تقرأ العمران بعدها تبطل الصلاة عندهم، تقرأ سورة ثم تقرأ سورة فوقها تبطل عندهم، لأن عندهم أحاديث أن السور أيضا بنص الرسول عليه الصلاة والسلام، عند الأحناف أحاديث يرونها أن السور أيضا بنص القرآن بنص الرسول، يقول ضعوا سورة كذا بعد سورة كذا، لكن الأئمة الثلاثة يقولون لا ليست من الصلاح. حديث حذيفة وحديث حذيفة في الصحيح أن الرسول بدأ بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران، معنى هذا أن السور ليس فيها ترتيب، إنما الترتيب في الآيات. الآيات نعم بنص القرآن بنص كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ضعوا آية كذا بعد آية كذا في سورة كذا بنص الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز تقديم آية على آية أو تأخير آية، بل تقرأه على ترتيب عثمان رضي الله عنه، على ترتيب القرآن الذي نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام ورتبه بنفسه للصحابة. أما السور فمختلف فيها، لكن عند الأحناف تبطل الصلاة، عند أبي حنيفة رحمه الله وأبو حنيفة ومن يتبع ربع العالم ربع العالم، فلا ينبغي للإمام أن يقدم سورة على سورة احتراما لرأي الأحناف، لأنهم اليوم ربع العالم فلا تتقدم، وربما تبطل صلاتك الإنسان عندهم. فالأحسن أن تصلي صلاة مجمع على صحتها، صلي صلاة أيها الإمام أو أنت أيها المنفرد صلاة مجمع على صحتها. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ عند آية التعوذ ويترحم عند آية الرحمة، لكن في النافلة، أما الفريضة فلا. الفرض لا تأتي بشيء ولو كلمة واحدة من كلام الناس، لأن الحكم بن عمرو أو معاوية بن الحكم يقول أيها يقول الرسول له إن هذه الصلاة لا يجوز فيها شيء من كلام الناس، يا معاوية إن هذه الصلاة يعني الفريضة لا يجوز، لما عطس أو تكلم أو تكلم غيره قال يا معاوية إن هذه الصلاة يعني الفريضة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لا يمكن أن يتكلم أحد فيها من كلام الناس، وكل شيء حتى لو كان ذكر وهو من كلام الناس لا يمكن، حتى الحمد لله إذا ما ورد في مكانه فهو يبطل الصلاة من كلام الناس، حتى لو عطست قلت الحمد لله ولا قال أرحمك الله هذا من كلام الناس أيضا، فإنه خطر أن يبطل الصلاة. الشاهد أن الفريضة لا يقال فيها شيء مرة واحدة، وأما النافلة نعم تكون ما ذكر أبو هريرة رحمه الله في آخر سورة التين وآخر لا أقسم بيوم القيامة إلى آخره. نعم. يقول أبو عيسى التلمذي رحمه الله هذا الحديث إنما يروى عن هذا الأعراب والأعراب مجهول. باب تفسير سورة اقرأ باسم ربك. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى سندعو الزبانية قال أبو جهل لئن رأيت محمدا يصلي لأطعن عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو فعل لأخذته الملائكة عيانا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. يقول الترمذي رحمه الله باب تفسير سورة اقرأ، وعلمنا مما سبق أن اقرأ أولها أول ما نزل من القرآن، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، هذه الآيات أول قرآن نزل، أول ما نزل القرآن أتى بها جبريل عليه الصلاة والسلام، والرسول كان يتحنث يعني يتعبد في حراء، وخديجة رضي الله عنها وأرضاها تعينه على التحنث والتعبد وتأتيه بالطعام والشراب من غار حراء. انظر غار حراء تطلع له الآن الإنسان يخاف، البطل الشجاع يخاف من الطلوع لأنه هوية تحت، وخديجة تطلع رضي الله عنها وأرضاها تطلع حتى تصل إلى الغار وتلقاه ساجد، ثم تجلس عنده حتى يسلم، ثم تعطيه الطعام والشراب وتجلس معه حتى تؤانسه، ثم ترجع ويجلس يتحنث الليل والنهار، أحيانا اليوم يقعد الليلة وأحيانا اليومين بالغار هذا الذي هو هوية. شوف كيف ربي تعالى وتقدس يؤيد حتى المرأة يؤيدها، ولا هوية الشجاع إلى طلع سجد جنته في يد هوية مرة واحدة، يمكن الله أعلم أنها ألف قدم أكثر من ألف قدم هوية. فالشاهد أنها تعينه على أن يعبد ربه خديجة رضي الله عنها. فلما أتاه الملك في ذلك الغار جبريل عليه الصلاة والسلام أتاه وقال اقرأ، قال أنا ما قاري ما أعرف اقرأ، كيف اقرأ ما لست بقاري ما أعرف اقرأ، قال فغطه خنقه بيده حتى بلغ منه الجهد ثم أفلته. اقرأ، قال أنا ما أعرف أقرأ كيف وش أقرأ، ما أنا بقاري. ففغطه أخنقه، هذا كله توطئة كما سبق شرحه، توطئة للوحي، لأن الوحي إذا نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام أغمي عليه حتى يسرع يغمى عليه، الوحي إذا نزل على الرسول يغمى عليه، فغاخن جبريل له توطئة للوحي الذي سينزل عليه ويغط حتى يسرع، فإذا سرع صحي وقرأ القرآن على الناس. والشاهد أنه انتهى، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي خلق علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إلى هنا انتهى جبريل وقرأها الرسول وحفظ الآيات هذه ونزل على خديجة انتفض. ثم بعد ذلك جلس جبريل ما نزل له 15 يوم حتى نزل في الرسالة، عن هذه النبوة نبدأ عليه الصلاة والسلام بإقرأ وأرسل بالمدثر، بعد 15 يوما أنزل عليه المدثر فأرسل بالمدثر عليه الصلاة والسلام. الشاهد يقول الترمذي رحمه الله نعم حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال حدثنا عبد الكريم الجزري قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى نعم سندعو الزبانية كلا لا تطيعه واسجد واقترب، يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي فقال أبو جهل للقريش وهم جالسون، قال والله إن عاد يصلي لأطعن على رقبته، هذا أبو جهل لعنه الله، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، سانشلوه الناس يشوفون، سانشلوه من الأرض وطيوه فوق ورموه في الأرض والناس يشوفون علنا، لكن ما فعل، أعطاه الله الرعب، ألقى الله الرعب في قلبه، ما فعل، ولو فعل لأخذته في لفظ لأخذته الزبانية، وفي لفظ لأخذته الملائكة عيانا، حتى قريش تشوفه، يشوف حين يرفعونه من الأرض ويرطعونه فيه فوق، فهل يرمونه أو يطلعونه فيه لجهنم الله أعلم. الشاهد لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، هذا لفظ، واللفظ الآخر لأخذته الزبانية عيانا. نعم. نقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. جاء رجل يتقاضى بجهل دينه، له دين اشترى منه بعير بأربعين ريال أو خمسين ريال فضة، فقال أعطني حقي يا فلان، قال بكرة أعطيك حقك، بكرة أعطيك حقك بكرة. وإذا قريش متحالفين حلف المطيبين على أن ينصروا الضعيف، فأتى الرسول فأتى الرجل صاحب الغنم، قال القريش يشتكي على قريش أن أبا جهل عيل يعطيني ثمن بعيري، فماذا أصنع؟ قالوا رح للراجل هذا، شوف اللي يصلي هناك رح له، قالوا رح أبي جهل يقول له أعطيك حقك، رح للراجل هذا، استهزاء وسخرية. فلما أتى الراجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقد سلم من صلاته، قال هذا أبو جهل شرى مني ناقة وعيل يعطيني ثمنها، أبيك تسمع لي، قال تعال. ويجي الرسول عليه الصلاة والسلام مع الرجل وطرق عليه الباب، فطلع أبو جهل فزع، قال أعط هذا حقه، قال ابشر ابشر اصبر، وخال طلع حقه جزاك الله خير. الرجل يقول جزاك الله خير، قريش اندهشوا، كيف الحين أنت ويا أبو جهل أعدى وتعتبر محمد ومع هذا تطلع تدل الفلوس وتعطيها الراجل وأنت مرعوب ما كأنك؟ قال والله إني رأيت فحل لو تركته، ما عطيت الراجل حقه فحل، لو تركته لقضى من يفحل مسكني بدفنه. الرسول معه فحل، طرق الباب فطلع أبو جهل مرعبا، قال أعط هذا حقه، قال أبشر أبشر أصبر، فدخل وأعطاه حقه وقال جزاك الله خير. الرجل قال جزاك الله خير، والرسول رجع عليه الصلاة والسلام. لكن قريش تبعوه يشوفون السخرية اللي بين أبي جهل ومحمد من العداوة، فلما طرق الباب طلع مرعوب، ورأى قريش أنه طلع مرعوب وجاب بالدراهم عطاه إياه، كيف هذا يا أبي جهل؟ قال والله لو لم أطلع الدراهم وأعطيها لقضى من فوق الرأس وفحل، ما فاتح نفمه، لو ما أعطيته لقضى مني وأنتم ما تشوفون. الشاهد أن أبا جهل يعذبه الله تعالى وتقدس، والرسول يقول لو فعل هذا وحط قدمه على رقبة ربه يصلي لأخذته الملائكة عيانا. قال رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد عن داود بن أبي هند عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فجاء أبو جهل فقال ألم أنهك عن هذا ألم أنهك عن هذا، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فزبره، فقال أبو جهل إنك لتعلم ما بها ناد أكثر مني، فأنزل الله فليدع ناديه سندعو الزبانية، فقال ابن عباس فوالله لو دعا ناديه لأخذته زبانية الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح، وفي عن أبي هريرة رضي الله عنه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان الأحمر أبو خالد سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان من الطبقة الثامنة، قال حدثنا داود بن أبي هند قال حدثنا عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه السلام قال له أبو جهل: ألم ننهك أن تصلي؟ والله لأن صليت لأدعونا، ما في أحد أعظم نادي مني، يعني معزوز وكريم في قريش، وإذا صحت جاءوا كل قريش، لا تفعل إلا أنادي، أجيب نادي النادي قومه يعني، وأنه معزوز، هو مخزومي من بني مخزوم، وبني مخزوم أكبر قبيلة في مكة. فأنذر الله تعالى رسوله فلادعو نادية، سندعو الزبانية، كلا لا تطعه واسكت واقترب، صل ولا تطعه، كلا لا تطعه واسكت واقترب. ما طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة جهارا ونهارا، حتى أن قريش جزعت جزع شديد، لكن ما تقدر تقرب منه. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي: هذا حديث صحيح حسن غريب. نعم. وفي حديث عن أبي هريرة تصديقا لحديث ابن عباس. نعم. باب تفسير سورة القدر. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا القاسم بن الفضل الحداني أي يوسف بن سعد قال: قام رجل إلى الحسن بن علي بعدما بايع معاوية فقالت: سودت وجوه المؤمنين، أو يا مسود وجوه المؤمنين. فقال: لا تؤنبني رحمك الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أري بني أمية على منبره فساءه ذلك، فنزلت: إنا أعطيناك الكوثر يا محمد، يعني نهرا في الجنة، ونزلت: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر يملكها بنو أمية يا محمد. قال القاسم: فعددناها فإذا هي ألف يوم لا يزيد يوم ولا ينقص. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث القاسم بن الفضل. وقد قيل عن القاسم بن الفضل عن يوسف بن مازن، والقاسم بن الفضل للحداني هو ثقة، وثقه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ويوسف بن سعد رجل مجهول، ولا نعرف هذا الحديث على هذا اللفظ إلا من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا باب تفسير سورة القدر. باب تفسير سورة إن أنزلناه في ليلة القدر، أنزلنا القرآن في ليلة القدر، والمقصود إنزال بعضه، لأن كل القرآن نزل في ليلة القدر، لأن ليلة القدر هذا السنة في رمضان ينزل القرآن بعدها، بعد ليلة القدر، يعني كل ليلة قدر ينزل القرآن. فالرسول عليه فربنا تعالى وتقدس أقسم بأنه نزل في القرآن في ليلة القدر، ويجوز أن يكون إنزال القرآن أوله اللي هو اقرأ أنه في ليلة القدر في 27 من رمضان، جائز هذا، ويجوز أنه في غيرها. الشاهد أن العرب تقول على الشيء وإن كان بعضه، بعض الشيء، أتى فلان وفلان وهم يقصدون، أتى العرب وهم يقصدون اثنين ثلاثة، أتى العرب كل وهم يقصدون رجلين أو ثلاثة أو أربعة، أتى كذا وكذا وهم يقصدون بعضه. فالشاهد أن ليلة القدر نزل فيها شيء من القرآن، ونزل في الليلة الثانية من القدر في السنة الثانية كذلك، وفي الرابعة كذلك، حتى 9 سنوات، حتى 9 التي فيها ليلة القدر، 9 سنوات التي فيها ليلة القدر، كل ليلة ينزل فيها قرآن. أما أن القرآن كله نزل في ليلة القدر فلا، لأن القدر ليلة القدر أعطيها الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إنها في العشر الأواخر من رمضان، فكل رمضان كل السنة 9 اللي صامها الرسول ينزل القرآن، كل ليلة ينزل القرآن، فينزل بعض القرآن، وينزل وهو مسافر، وينزل وهو مقيم، وينزل وهو نائم، وينزل كذا. الشاهد أن الشيء، أن بعض الشيء يطلق على كله، بعض الشيء يطلق على كله، ولا فليس القرآن نزل في ليلة القدر، ولا نزل في ليلة، ولا نزل في بيت عزة كل القرآن ولا شيء، إنما نزل مفرقا موزعا على حسب الوقائع والحاجات التي تأرث الرسول عليه الصلاة والسلام، والتي تقع في الصحابة، والتي يسألون عنها، والتي يريد الله تعالى توضيحها، ينزل القرآن على حسب هذه الحاجات وهذه الوقائع، وإلا فلم ينزل كله جميعا. اللي يقولنا القرآن نزل جميعا في بيت عزة أو في ليلة القدر فهو غلطان، بيت عزة لا في بيت عزة لا في السماء ولا في الأرض، وأما ليلة القدر فنزل بعضه، ونزل في الليلة الثانية بعضه، وليلة الثالثة والرابعة بعضه، ينزل في المدينة نزل شيء، وفي مكة نزل شيء، وفي غيرها نزل شيء، وهو مسافر نزل شيء، وهو مقيم نزل شيء، إلى آخره. فالقرآن ينزل على حسب الوقائع. يقول الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا القاسم بن الفضل قال حدثنا يوسف بن سعد قال حدثنا قال: قام رجل إلى الحسن بن علي بعدما بايع معاوية الحسن رضي الله تعالى عنه قال الرسول عنه عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد وسيصلح الله فيه بين فئتين متحاربتين سيصلح الله فيه في الحسن بن علي رضي الله عنه بين فئتين متحاربتين وقع لأن هذا علم من أعلام النبوة تكلم الرسول فيه قبل مضي 30 سنة ووقع بعد 30 سنة فمعناه أنه علم من أعلام النبوة أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام هو الصادق المصدوق فوقع ما أخبر أن الحسن رضي الله عنه لما رأى أهل العراق بسيوفهم وأهل الشام بسيوفهم وتقاتل الفئتان قال على ما نقتل الناس نقتل الناس ليش نسفك نسفك دماء المسلمين ليش هؤلاء يقتلون هؤلاء هذا العراقيين يقتلون الشام والشام يقتلون العراقيين على ما على ماذا على إيش إيش الدنيا كلها تسوى أن يهرج دم مسلم واحد فكيف جيوش تقتل بعضها بعض وحنا مأمورين بقتال الكفار لا المسلم يقتل المسلم لكنها فتنة فتنة وقعت فالشاهد أن الحسن رضي الله تعالى عنه تنازل قال لمعاوية على ما نقتل الناس يا معاوية نقتل الناس ليش الشام يقتل العراق والعراق يقتل على أي شيء على الملك خذ أنا تنازل لك قال هذا ختمي لك وأرسل ورقة مختومة بختم معاوية تحتها وقال اشترط علي اللي تبي فاشترط الحسن رضي الله عنه على معاوية شروطا كثيرة والختم موجود ثم صورها وأرسله الصورة أرسل الصورة وأبقى الأصل عنده الحسن ثم تنازل قال أن تنازلت لك عن الملك قاموا العراقيين يلبون يكتوحة قتلت الحسين أيضا قتلت أخوه أنتم نفعتوا أهل العراق قتلت الحسين رضي الله عنه الشاهد لما تنازل لاموه للعراق قال سودت وجوه المسلمين يا الحسن قال نعم قال لا تلومني رحمك الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم أري بني أمية على منبره يقول لا تلومني رحمك الله فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أري بني أمية يتنازون على منبره يخطبون خلفه أري بني أمية يتنازون على منبره يخطبون نعم حصل بعد معاوية معاوية مات سنة 60 ثم قام ولده 4 سنوات ثم مروان بن الحكم 1.5 سنة ثم عبد الملك حدث ولا حرج عبد الملك وأولاده إلى قريب 100 وهم أمراء خلفاء عبد الملك وأولاده مسكوا الملك حتى انتهى عمر بن عبد العزيز 101 ثم جاء ولد عبد الملك أيضا هشام بن عبد الملك ثم يزيد بن عبد الملك ثم يزيد بن ابن الوليد ثم المهم بن أمية انتهوا ب 133 انتهى ملك بن أمية ب 133 من السنين يقول وقد أنزل الله تعالى رسوله إن أعطيناك الكوثر وهو نهر بالجنة حفتاه من اللؤلؤ والرطب وهو غير الحوض الحوض غير الحوض أن الرسول يرقى على منبره على الحوض فالحوض الذي أخبر فيه عليه الصلاة والسلام وليرده المؤمنين والذي يشربون من كيسانه غير الكوثر الكوثر نهر آخر نعم. ونزلت إن أنزلناه في ليلة القدر فنزل قوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر يقول عددناه فإذا هي 1000 يوم لا هو 1000 شهر ما هو 1000 يوم والسورة الآية عامة الآية عامة أن ليلة القدر خير في العبادة من 1000 شهر لو تعبد الإنسان 1000 شهر فليلة القدر أفضل منها هذا معناها وليس معنى أن نحسب إلى 1000 يوم ولا 1000 شهر ولا لا تحسب ولا تتعب نفسك الإنسان فالآية معروفة أنها نزلت للعبادة واللي يتعجد فيها يغفر له ما سبق من ذنبه ما سبق من ذنبه يغفر له اللي يحصل ليلة القدر يغفر له كذا وكذا ويغفر له كذا وكذا قالوا كيف نعرفها يا رسول الله قال إنها تطلع الشمس ليس لها شعاع كأنها قمر تطلع الشمس هذه علامة ليلة القدر تطلع الشمس من هنا ليس لها شعاع وباردة مرة ليس لها حرارة ولا شعاع هذا هو أنه لا ينبح فيها كلب ولا ينهق فيها حمار لأنه متبع الشياطين وتربط الشياطين هكا الليلة فالشاهد ليلة القدر لها علامات اللي يتحرها لها علامات تجد الملائكة تصافح العباد الصالحين علانا بالشوارع تجد تشوف الإنسان تشوف نور يمشي أمامك الإنسان ما تدري وشه وتشوف إنسان يصافحك ما تعرف وشه هذه ليلة القدر ينزل الملائكة يصافحون العباد الصالحين بالشوارع وينظرون يملؤون الأسواق ويملؤون المساجد والشمس تطلع بلا شعاع تطلع كأنها القمر ما فيها حرارة ولا فيها شعاع ما فيها حرارة ولا شعاع لا قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث القاسم يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث غريب يعني أنها بألف شهر وعدوا الألف يوم وأنه ملك بني أمية بني أمية ملكوا إلى 133 يقال 33 ويقال 37 ملكوا آخرهم مروان الحمار مروان بن محمد الحمار هو آخر بني أمية وأتت بني العباس وصاروا خلفاء بني العباس واستمروا إلى 600 نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبدة بن أبي لبابة وعاصم بن بهدلة سمع ذر بن حبيش وذر بن حبيش يكنى أبا مريم يقول قلت لأبي بن كعب إن أخاك عبد الله بن مسعود يقول من يقم الحول يصب ليلة القدر فقال يغفر الله لأبي عبد الرحمن لقد علم أنها في الأشهر الأواخر من رمضان وأنها ليلة 27 ولكنه أراد ألا يتكل الناس ثم حلف لا يستثني أنها ليلة 27. قلت له بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بالعلامة أن الشمس تطلع يومئذ لا شعاع لها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبدة بن لبابة أو ابن أبي لبابة قال حدثنا وعاصم بن بهذلة قال عن ذر بن حبيش. عاصم هو بهذلة ما هو ابن لقب أبوه بهذلة لقب وإلا عاصم بن أبي النجود اسمه. قال حدثنا عاصم قال حدثنا عاصم وعبدة يروون عن ذر بن حبيش وعبدة يروون عن ذر بن حبيش. ذر بن حبيش من من أكابر الطبقة الثانية. قال ذر سألت أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قلت النبي مسعود يقول إن ليلة القدر يمكن تكون في سنة كلها. قال رحم الله أبا عبد الرحمن ولده الأكبر عبد الرحمن ولد بن مسعود الأكبر اسمه عبد الرحمن. قال رحم الله أبا عبد الرحمن هو يدري أنها في العشر الأواخر من رمضان وأنها ليلة 27 مؤكدا ليلة 27 ولكنه يريد أن الناس يجتهدوا. يريد ابن مسعود أن يجتهد الناس طول السنة لعلهم أن يدركوا ليلة القدر وإلا فقد علم يقينا أنها في العشر الأواخر من رمضان وأنها ليلة 27. ثم قال له السائل اللي هو زر بن حبيش ما تقول يا أبا المنذر ولد أبي بن كعب الكبير اسمه المنذر ما تقول يا أبا المنذر عن في هذه الليلة كيف نعرفها؟ قال نعرفها بأن الشمس تطلع لا شعاع لها كأنها القمر نورها مثل نور القمر ما هو يعني ما هو ساطع نورها ولا حرارة تطلع كأنها ليس لها شعاع. هذه علامة ليلة القدر. وفي حديث في صحيح مسلم أن الملائكة تنزل وأن العباد الصالحين قد يحسون بمن يصافحونهم في الشوارع وفي المساجد وتحس الإنسان بنور والكلب لا ينبح والحمار لا ينهق في ليلتها وإن الملائكة تنزل وديك يكثر صياحها إلى آخره. الشاهد لا علامات ليلة القدر لمن يتحراها لا علامات لا شك في هذا. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. اقرأ أبا المنذر يسميه الرسول اقرأ أبا المنذر يعني أبي بن كعب. نعم. باب تفسير سورة لم يكن. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن المختار بن فلفل قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا خير البرية قال ذلك إبراهيم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب تفسير سورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. فالرسول يأتيه كتب من القيمة وهو البينة لأهل الكتاب الذي يصدق كتابهم والذي يجعلهم ملعونين إلى يوم القيامة هو الرسول عليه الصلاة والسلام. قال يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا مختار بن فلفل قال حدثنا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الأعراب ومن الناس قال يا رسول الله قال للرسول عليه الصلاة والسلام يا خير البرية يعني أن أولئك هم خير البرية. فقال للرسول عليه الصلاة والسلام يا خير البرية قال ذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام. تواضع من الرسول عليه الصلاة والسلام وإلا فالرسول من خير البرية لا شك في هذا هو خير البرية لا شك فيها خير حتى من إبراهيم لأن الشفاعة ما يملك إبراهيم ولا غيره بل يملك الرسول عليه الصلاة حينما يؤذن له ويشفع الرسول يشفع ما هو إبراهيم. الشاهد أن الخليلين إبراهيم ومحمد في منزلة واحدة فهذا قال الله له وقع اللي يقول قرت عين أم إبراهيم واتخذ الله إبراهيم خليلا واتخذ هذه منزلة لا لها أحد فاتخذ الله إبراهيم خليلا، لكن الرسول اتخذ الله خليلا لا شك، لأنهم يسمون الخليلين لرب العالمين تعالى وتقدس. لكن لما نرى أن لواء الحمد يعقد للرسول وحده، وأن الحوض للرسول وحده، وأن الشفاعة العظمى للرسول وحده، يقال له خير البرية لا شك في هذا. لكن تواضع عليه الصلاة والسلام مثل ما قال وأنت أفضل من موسى، قال لا تفضلوني على أحد من الأنبياء، فإني أول من ينشق عنه الأرض، فأرى موسى ماسكا بقائم من قوائد العرش، فلا أدري يوزي بالصعقة الأولى ولا بعث قبلي، فإن كان بعث قبلي فربما يكون أفضل من يدري، وإن كان يوزي بالصعقة الأولى فهذا شيء آخر. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب تفسير سورة إذا زلزلت الأرض. قال رحمه الله حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب أن يحيى بن أبي سليمان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها، قال أتدرون ما أخبارها؟ قال الله ورسوله أعلم، قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد نوامه بما عمل على ظهرها، تقول عمل يوم كذا كذا وكذا، فهذه أخبارها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب تفسير إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، وقال يعني كنوزها، الأرض تخرج كنوزها آخر الزمان، الأرض تخرج كنوزها آخر الزمان، فأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، أوحى للأرض ربنا تعالى وتقدم. الشاهد يقول الترمذي رحمه الله حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال عن يحيى بن أبي سليمان قال حدثنا سعيد المقبري قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها، قال أتدرون ما أخبارها؟ يقول قرأ يومئذ تحدث أخبارها، قال هي تحدث تشهد للإنسان الذي صلى عليها، صلى عليها فلان بن فلان كذا، وصلى عليه فلان بن فلان كذا، وتصدق علي فلان بكذا على الناس فوق وعلى كذا، تحدث أخبارها، تحدث أخبارها يعني تخبر رب العالمين بما فعل الإنسان عليها. ولهذا بعض الناس يحب أن تصلي الفريضة هنا وتصلي النافلة هنا لتشهد البقعة لك هذه وتشهد البقعة هذه، وإما تحصل المال الشاهد أن الأرض تشهد لما فعل فيها، الأرض تشهد لما فعلت عليها من خير وشر، الأرض تشهد لك الإنسان بما فعلت من خير وتشهد لك ما فعلت من شر، فهي تحدث أخبارها يوم القيامة. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وغلط الشوكاني حينما قال إن أخبارها في الدنيا أنها تطلع الأخبار واللي حصل حين من التلفزيونات والروادي وغيرها والطائرات وما إلى أنها من أخبارها، هذا في تفسيره، تفسير الشوكاني في تفسيره إذا زلزل ذكر هذا، لكن الله أعلم أنه وهم، أخبارها يوم القيامة لا شك في هذا أنها تشهد لهذا بكذا وتشهد لهذا بكذا، كل ما فعل عليها من خير وشر تتكلم به يوم القيامة. قال رحمه الله باب تفسير سورة التكاثر. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشقير عن أبيه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت أو أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب تفسير ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. انظر ألهاكم التكاثر، جمع الأموال والتكاثر فيها والتفاخر بها ألهانا عن أن ننتبه لآخرتنا وننتبه للموت وننتبه لما يصير إليه الإنسان في الآخرة، ما في نسينا الآخرة كلها بما فيها من ويلات وما فيها من شرور وما فيها من قمطرير نسيناها كلها، ليش؟ انتبهنا للدنيا للمادة، نجمع المادة ونتكاثر فيها ونتفاخر فيها، فيومنا هذا تجد الناس هاكين هكيك واحد إلى الدنيا فقط، الآخرة يا جماعة الآخرة الآخرة الموت السؤال والنكير منكر ونكير وكذا وكذا، ما يلتفتون لك يستريقون عليك، هذا مطوع هذا متخلف هذا فيه ما فيه، ولا هاكين إلى الدنيا إلى المال إلى المناصب إلى جمع الأموال وإلى ركن الأموال وإلى آخره. فالشاهد يقول الله تعالى وتقدس ألهاكم التكاثر، تكاثر الأموال حتى زرتم المقابر، حتى دفن لما دفنت وش الفائدة؟ وش الفائدة؟ ثم أتى الرسول بتفسير هذه الآية فقال نعم حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا قتادة بن دعامة السدوسي قال حدثنا مطرف بن عبد الله بن الشخير قال عن أبي عبد الله بن الشخير قال حدثنا قال أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ الهاب. يقول عبد الله بن الشخير انتهى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ هذه السورة الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام نعم. يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما تصددت عن بيت أو أكلت أبنيك أو لبست الأبنين. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن ابن آدم يقول مالي مالي لا تعذر لا تعرف مالي هذا مالي وهذا جمعت وهذا مالي مالي وهل ابن آدم إلا ما تصدق فأمضى أو لبس فأبلى أو أكل فأفنى، مالك إلا هالثلاثة، مالك من مالك الإنسان إلا هالثلاثة، الباقي يأخذونه الورثة وربما ما يدعون لك ولا يعرفونك ولا يذكرونك بخير، ربما يأكلون مالك الإنسان وربما يتقاتلون عليه وربما تصير أنت سيئة عليهم أنت ومالك اللي جمعته، فربما أن الورثة يكونوا أشقياء ويتوازعون المال ولا يذكرونك ولا إلا بشر، ما يذكرونك أنت اللي خلقت هذا المال إلا بشر، من يدري هل يكونوا صالحين أو يكونوا طالحين، فأنت مالك ما قدمت الإنسان، مالك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت وأنت حي أو لبست فأبليت أو أكلت فأفنيت، وهذه الثلاثة اللي لك مالك هذه الدنيا كلها وهذا مالك اللي تحظى به الإنسان يوم القيامة، وما عداه فإنه للورثة، متى ما مت فليس لك مال، مالك للورثة. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم صل وسلم.